ربي آمنا وأصلح أمرنا واحمنا يا ربي واجمع شملنا واهدنا للخير واحفظ أمننا واصرف السوء وألف بيننا ربنا أنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبتدئ أيها الكرام هذا اللقاء وما يتلوه من لقاءات مباركة مع سفر عظيم وكتاب نفيس له في قلوب المسلمين منزلة، وهذا الكتاب هو صحيح البخاري عليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي اجتمعت الأمة على قبول حديثه، وصار مثالا للحديث المعظم في نفس كل مسلم، فحسب كل مسلم أن يقول ليعضد كلامه هذا الحديث أخرجه البخاري. ولقد نظرت في صحيح البخاري لكي أنظر أي الكتب أصلح كي أقرأها مع إخواني وأحبائي، فوجدت أن أفضل هذه الكتب وأنسب هذه الكتب لاسيما في ضوء ما نعيشه من تفرق مذموم وتشعب غير حميد، هذا الكتاب هو كتاب الاعتصام بالسنة، إذ إن الاعتصام والاجتماع والائتلاف أمر حث عليه الشرع، وأتت النصوص مجتمعة لتدل الناس على هذه الفضيلة العظيمة وهذه الشعيرة السامقة، شعيرة الاجتماع. بل إن دين الله تبارك وتعالى كله قائم على الاجتماع وقائم على الائتلاف، فكان من الخير ومن البركة أن نقوم بقراءة كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. والحقيقة كانت هناك أفكار لهذا البرنامج، وسخرت الله عز وجل ثم جعلت القرعة ماضية بين عدة أفكار، فكانت القرعة أن أختار هذا الموضوع، فاختيار هذا الكتاب واختيار كتاب الاعتصام بالسنة ليس اختياري، وإنما هو اختيار الله عز وجل. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الرشد والصواب. وبداية كان لابد أن أتكلم عن نبذة مختصرة توضح حياة الإمام البخاري عليه رحمة الله، لا سيما في الجانب الاجتماعي. ذلك أننا لابد أن نهتم بحياة طلبة العلم، فلابد لأهل العلم أن ننظر كيف تربوا وكيف نشأوا وكيف ترعرعوا، كيف أكلوا وكيف طعموا وكيف كانت حياتهم، لنعلم أن الأصول الأولى للطلب تؤثر في نفس الطالب وتجعله ماضيا وعالما مباركا. الإمام البخاري عليه رحمة الله، علاقتنا به ليس أنه مجرد مصنف جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علاقتنا به أنه أحد الأئمة الأعلام الذين يقتدى بهم، لا أقول في العلم وإنما في العلم والهدي والأدب والسمت، ولما لا، وقد تربى الرجل تربية صالحة مباركة، رباه أبوه كما ربته أمه. فهيا معي أيها الكرام لأخبركم بشيء من ترجمة هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله. الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة خلت من شوال سنة 94 ببلدة تسمى بخارى. هنا عدة ملامح. فالفأل الطيب أن الإمام ولد يوم الجمعة، يوم احتفال المسلمين، هذا اليوم المبارك ولد فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله. ثم تأمل كلمة البخاري، إنه ليس عربيا وإنما هو أعجمي، وهذا يدلك على أن العلم ليس بعنصري، وإنما العلم متعلق بالديانة، العلم متعلق بالديانة. فحيثما كان الدين كان العلم، سواء كان في بلاد العرب أو كان في بلاد العجم. فانظر كيف كان هذا الإمام، كيف كان حاله، وكيف أنه ولد ببلاد بخارى في أسيا الصغرى. تلقى العلم على يد أبيه، دي مسألة مهمة جدا، تلقى العلم على يد أبيه. الأستاذ الأول للإنسان عندما يكون هو أبوه يجتمع فيه العلم والاقتداء، العلم والاقتداء. عندما يكون الأب هو العالم المعلم وهو الشيخ الذي يهذب، فإن الأمر يختلف كثيرا عندما يكون العالم أجنبيا، فإن الولد يأخذ من أبيه العلم ويأخذ قبل العلم الهدي والأدب والسمت. فتلقى العلم على يد أبيه، وكان أبوه من أهل العلم. لماذا؟ لأنه سمع من الإمام مالك، كما سمع من حماد ابن زيد، وصافح عبد الله ابن المبارك. يا سلام، وصافح عبد الله ابن المبارك، يعني من المناقب أن يصافح الرجل العالم من الناس، دي منقبة عظيمة جدا. يعني نحن في هذه الأزمان ربما تجد طلبة العلم الكبار، وربما تجد المتفننين يخالطهم الناس ولا يلتفت إليهم أحد، بينما كان المتقدمون يلحظون كل شيء حتى الصغير. فانظر كيف كان يترجم لأبيه أنه سلم على عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله. وكان إسماعيل والد البخاري عليه رحمة الله ممن يتحرى العيش الحلال لأولاده. إذن هذا الرجل يجتهد في العيش الحلال ويطعم أولاده من الحلال، لدرجة أنه قال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. ما شاء الله، شيء جميل أن يجتهد الأب عند تربية أولاده ألا يطعمهم إلا من الحلال، هذه قيمة عظيمة. فلو أن كل مسلم اجتهد في إطعام أولاده المال الحلال والطعمة الهنية الحلال لتربى الأولاد تربية صالحة. إن جزءا مما نعانيه هذه الأيام ربما أن الناس لا يهتمون كيف يطعمون أولادهم، المهم أن يدفعوا في أجواف أولادهم المأكل والمشرب، ولكن من أي شيء وكيف أتوا بهذا المال وكيف حصلوا هذا المال لا يلتفتون إلى هذا المعنى. فانظر كيف كان والد الإمام البخاري يتحرى في مطعم ابنه ومشربه الحلال فلا يأتي بدرهم من حرام ولا بدرهم من شبهة. هذا والد الإمام البخاري عليه رحمة الله. الأم يا ترى كيف كان حالها؟ هل هي تمضي الأيام تقضيها متواصلة في المطبخ وقم البيت وقضاء شؤون الأولاد لا تهتم برعاية الأولاد؟ هل يا ترى كانت الأم في معزل عن أولادها لا تعرف عنهم شيئا ولا تحتك بهم ولا توجه ولا ترشد؟ هذا ما سنعلمه. الإمام البخاري كانت أمه صالحة تقية ناسكة. سبحان الله، الأبناء كما يتأثرون بآبائهم فإنهم أيضا يتأثرون بأمهاتهم، يتأثرون بأمهاتهم. لا يمكن أبدا أن نتصور رجلا يبني وامرأة تهدم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا، وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، نعود إلى ما كنا نتكلم به قبل الفاصل، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا جميعا، وأن تكون ثقلا لنا في الميزان وبركة لنا عند لقائه سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى رب شكور. بعد أن رأينا كيف كان حال والد الإمام البخاري عليه رحمة الله، ننظر إلى الجانب الثاني الذي يتأثر به أي ابن في البيت، جانب الأم. لا يمكن أبدا يا أحباب أن نتصور أبا يجتهد في بناء الولد ثم نجد أما تهدم ما يبنيه الأب. لابد من وجود التوازن في البناء الأسري بين الوالد وبين زوجه، ولذلك من قمة المآسي أن تجد المشاكسة في المنهج والمخالفة في الدين بين الزوج وزوجه. ولكم أن تتصوروا كيف كان الأمر صعبا في بيت نبي الله تعالى نوح وفي بيت نبي الله تعالى لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أما عندما نجد المشاكلة ونجد المشابهة بين الأب وبين الأم في الصلاح والخير والبركة والعفة والخلق، فإن نتاج ذلك ثمرة طيبة في الأولاد، وهذا ما نجده في حال الإمام البخاري عليه رحمة الله. لقد كانت أمه صالحة ناسكة تقية ورعة، حتى إن الإمام البخاري عليه رحمة الله أصيب بالعمى في صغره. هذه مصيبة، أن يصاب فلذة الكبد وحبيب القلب هذا الولد الصغير أن يصاب بالعمى. هذا الأمر يفتت كبد الأم، لسيما أن الوالد قد توفي، فصارت الأم هي المسؤولة عن تربية هذا الصغير. ماذا صنعت الأم؟ هل هرولت وبكت للناس تستجدي عطفهم؟ هل اشتكت الله عز وجل للخلق؟ هل تنكرت إحسان الله تعالى لها؟ أبدا، وإنما اجتهدت في الدعاء وتبتلت إلى الله عز وجل وتنسكت وبكت إلى الله عز وجل سائلة إياه ضارعة، فكان من توفيق الله تعالى أن أجاب الله تعالى دعاءها وأعانها على سؤلها ورد الله تعالى بصر صغيرها. فلنقرأ هذه الكلمات حتى نرى ما الذي تم. لقد رأت في المنام، أي بعد أن اجتهدت في الدعاء، رأت في المنام نبي الله تعالى إبراهيم. يا سبحان الله، رأت نبي الله تعالى إبراهيم في المنام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. يا سلام، بكثرة دعائك. يعني ما الذي يضير الأم المسلمة إذا نزل بها مكروه ولم تجد عونا لها أن تجأر إلى الله عز وجل تسأله وتدعوه وتستمطر رحمته حتى ينزل الخير وتعم البركة أرجاء البيت؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ لما الفزع ولما الهلع ولما التضييق ولما الشكوى الجائرة الظالمة لله عز وجل؟ هذا كله مما لا يجوز. في وسط هذا الجو الإيماني تربى الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي نشأ في طلب العلم ورحل في الآفاق، فرحل إلى بلاد الشام والعراق، وأراد أن يذهب إلى اليمن لسماع عبد الرزاق، ولكنه أثناء تأهبه للسفر اليمن علم أنه قد مات، فطوف غير اليمن آفاقا كثيرة وسمع من مآت المشايخ حتى انتشر علمه وذاع صيته عليه رحمة الله. أيضا الإمام البخاري لم يكن العلم ليقطعه أن يكون فاعلا في المجتمع. مسألة مهمة جدا أننا نجد بعض طلبة العلم يقصر في التأثير في أمور الواقع، ويقول: أنا أتفرغ للطلب. حسن، تفرغ للطلب وأسأل الله تعالى أن يعينك، ولكن حاول واجتهد أن تتكسب من عرق يمينك ومن جدك وتعبك، وأن تجمع مع هذا التعب الطلب في العلم، فإذا فعلت ذلك كنت مسددا، كنت رفيعا، كنت راشدا. وإذا كان طلب المعاش يقطعك عن طلب العلم فتفرغت، فتفرغ للعلم بكليتك حتى تكون متفننا في العلم. لكن أن تقول سأجمع بين طلب العلم وطلب المعاش ثم تقصر في طلب المعاش وتقصر في طلب العلم، فلا إلى هذا وفقت ولا إلى هذا هديت، ليس هذا بالنصف وليس هذا بالرشد. كان من حال السلف عليهم رحمة الله أنهم كانوا يمتهنون المهن، وكانوا أيضا ينشغلون بأمور المسلمين، ونجد الإمام البخاري عليه رحمة الله يزاول التجارة، وفي أمر آخر كان يجاهد في سبيل الله، فكان يلازم الثغور وكان يلازم الحصون. ومما يدل على ذلك أنه عليه رحمة الله بات ليلة في الثغر مجتهدا في تصنيف كتاب التفسير. سبحان الله، يعني ده مسألة الإنسان يجمع بين الأمور الفاضلة في آن واحد، يجمع بين الأمور الفاضلة في آن واحد، إن هو يحبس نفسه مرابطا في الثغر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة العيون التي لا يمسها النار أو التي لا تمسها النار عين باتت تحرس في سبيل الله. فالمرابط أجره أجر المجاهد. الإمام البخاري عليه رحمة الله يلزم الثغرة، فأجره في ذلك أجر المجاهد، ولكنه لا يقف الثغر هكذا لا يدري ماذا يفعل، وإنما يجتهد في تصنيف كتب العلم، فكان يصنف كتاب التفسير. فلما أتعب، يعني لما تعب من التصنيف والكتابة، استلقى. استلقى أي نام على ظهره ليستريح. فقيل له: ما الفائدة من الاستلقاء؟ لماذا تستلقي على ظهرك؟ فقال: أتعبت نفسي اليوم، أتعبت نفسي اليوم ما بين الوقوف وما بين الجلوس، الوقوف للنظر يمنة ويسرة والنظر في الطريق، والجلوس لكي أكتب وأصنف، إذا انقضى الوقت كله ما بين القيام والجلوس، فلما تعب طوال اليوم أراد أن يستريح، فأحببت أن أستريح، وهذا ثغر، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو. يعني هذا ثغر وأنا مسؤول الحراسة في هذا الثغر، فأنا أخاف أن يأتي العدو وأنا مجهد فلا أستطيع أن أصنع شيئا، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. فإذا غافصنا العدو، أي إذا هجم العدو وإذا ألم بنا، كان بي حراك، أي كانت بي قوة كي ألقى ذلك العدو وكي أجاهد ذلك العدو. مسألة المباحات يمكن أن تنقلب إلى طاعات ببركة النيات. الإنسان يستلقي على ظهره ويستجم قليلا يأخذ أجرا على ذلك الأمر إذا حسنت نيته، إذا حسنت نيته. فالإمام البخاري عليه رحمة الله بعدما أجهد طوال اليوم يريد أن يستريح قليلا ليتوسل بهذه الراحة إلى تمام المجاهدة وإلى تمام مكافحة العدو وجهاده. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان قمة في الأخلاق، رجل تربى هذه التربية بين أبوين عالمين عابدين ناسكين فاضلين، ورجل زج وقته في طلب العلم وتعليم العلم، وانفعل بقضايا المسلمين، واهتم بشغل المسلمين، وربط نفسه مرابطا مجاهدا في سبيل الله عز وجل. فيا ترى كيف كانت أخلاقه؟ لقد كان رجلا فاضلا، رجلا فاضلا، وكان في فضله إماما في الأخلاق، إماما في الأخلاق. انظر إلى هذه الحادثة، انظر إلى هذه الحادثة. لو أنك في المسجد وجدت رجلا يرمي قذاة في المسجد، يعني يرمي مثلا إشرط لبي في المسجد، ماذا تصنع؟ يمكن تقول له: يا هذا أنت رجل، كيف تلقي قشرة اللبي في المسجد؟ هذا لا يجوز، وهذا لا يصح، وهذا لا يخلق لك، هل تصنع ذلك في بيتك؟ وتعطيه درسا قاسيا في الأخلاق. ننظر ماذا صنع الإمام البخاري عندما شاهد شيئا من ذلك، ليتربى طلبة العلم على حسن التصرف في المواقف. الإمام البخاري عندما رأى رجلا يطرح قذاة في المسجد نظر إليه وإلى الناس، نظر إليه وإلى الناس، يعني نظر إلى الناس، هل رأوا هذه القذاة؟ هل رأوا هذه القذاة؟ فلما وجد أن الناس لم يروا هذه القذاة وأن الرجل رمى القذاة وتركها، قال: فلما غفل الناس مد يده فرفعها من الأرض وأدخلها كمه، فلما خرج من المسجد أخرجها وألقاها. يا له من أدب، يا له من أدب. إنه لم يكرب على الرجل ولم يحاول أن يسبب حرجا للرجل، وإنما أخذ القذاة وجعلها في كمه ثم ألقاها خارج المسجد عندما خرج. نتعلم من ذلك درسا في الأدب، وكيف أن الناس كلما ازداد علمهم وارتفع شأنهم في ذلك العلم كلما عظم أدبهم.